بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على زكاة النقد، وقلنا إنما تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا نصابا وحال عليهما الحول، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، والواجب فيهما ربع العشر. وبعد ذلك استطردنا وتكلمنا فيما يحرم على الرجل من الذهب، وما يحرم على المرأة، وما يباح لها في سياق الكلام على زكاة الحلي المباح. وقلنا إنه لا تجب فيه الزكاة عندنا في المذهب. والآن نريد أن نتكلم على زكاة المعدن والركاز والتجارة. أما الأول وهو المعدن بفتح الميم وكسر الدال، اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر، سواء أكانت هذه الجواهر من النقدين الذهب والفضة أم من غيرهما من الحديد والنحاس وغير ذلك من المعادن الأخرى. فالمعدن اسم للمكان، وكذلك يسمى المستخرج منه أيضا معدنا، فهذه الكلمة تطلق على المكان وتطلق على المستخرج منه. والأصل في زكاته قبل الإجماع، أي الدليل على وجوب الزكاة في المعدن قبل الإجماع، من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد استدلنا بهذه الآية على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، واستدل بها الفقهاء أيضا على وجوب الزكاة في المعدن، لأن كلمة ما عامة فتجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من الزروع والثمار وغير ذلك، ويستثنى ما استثناه الشرع. وأما من السنة فخبر الحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، أخذ من المعادن القبلية الصدقة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: من استخرج ذهبا أو فضة لا غير، فزكاة المعدن خاصة بالذهب والفضة، فلا تجب في الحديد والنحاس وغيرهما من المعادن التي يستخرجها الإنسان من الأرض. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن من أرض مباحة أو مملوكة على السواء، سواء كانت الأرض مباحة لا مالك لها أم كانت مملوكة من أرضه الخاصة، لزمه في هذه الحالة ربع عشره، لعموم الأدلة التي وردت في الذهب والفضة من أنه يجب فيهما ربع العشر. وهناك أقوال أخرى في الواجب إخراجه، فقيل يجب فيها الخمس، وقيل إن حصل المستخرج بتعب فربع عشره، وأما إذا خرج بدون تعب ففي هذه الحالة يخرج منه الخمس، إلا أن هذه الأقوال ضعيفة، والقول الراجح في المذهب أنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر كما يخرج زكاة الذهب والفضة فيما إذا كانا نقدين متداولين، فلا فرق في الذهب والفضة بين ما كان في باطن الأرض وبين ما يملكه الإنسان ويتداول. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، فلم تفرق بين ما كان معدنا وبين ما كان متداولا مستخرجا من الأرض، إلا أنه لا يشترط فيها الحول على المذهب كالحبوب والثمار، قلنا إنه لا يشترط فيها الحول. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجبنا على الإنسان أن يخرج الزكاة بمجرد الحصاد ولا يشترط الحول. وكذلك هنا ما يشترط الحول، وإنما يجب إخراج الزكاة بمجرد استخراج الذهب والفضة من الأرض، ولكن يشترط في ذلك شروط. أولا يشترط أن يتتابع العمل، قبل هذا يضم بعض المستخرج من الأرض إلى بعض، مثل حبوب السنة الواحدة. قلنا إذا حصد الإنسان مكانين وكانا من نوع واحد فإنه يضم بعض زرعه إلى بعض الآخر ويزكي الجميع. وكذلك هنا إذا استخرج المعادن فإنه يضم بعضها إلى بعض، والمراد بالمعادن الذهب والفضة. إذا استخرج من الأرض ذهبا أو فضة فإنه يضم بعضه إلى بعض، فإذا بلغ المجموع نصابا وجب عليه أن يزكيه، فيضم بعضه إلى بعض. لكن مطلقا يضم بعضه إلى بعض قال لا، بشروط. الشرط الأول أن يتتابع العمل، أن يتتابع العمل. فإذا عمل اليوم في بقعة معينة واستخرج منها شيئا وكان بحيث لم يبلغ نصابا فإنه لا تجب عليه فيه الزكاة. فإذا ترك هذه البقعة وأعرض عن العمل فيها وبعد ذلك انتقل إلى بقعة أخرى وعمل فيها، فإنه لا يضم المستخرج من البقعة الثانية إلى البقعة الأولى بعد أن أعرض عن العمل في البقعة الأولى، كما أنه لا يضم زرع سنة إلى زرع سنة أخرى. فإذا الشرط الأول حتى يضم بعضه إلى بعض أن يتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه. قال ويشترط أيضا اتحاد المكان المستخرج منه، فلو تعدد المكان لا يضم المستخرج من مكان إلى مكان آخر. لماذا؟ قال لأن الغالب على الإنسان أنه ما يعدد المكان إلا إذا أعرض عن المكان الأول، يعني ما يعرض عن ما ينتقل إلى المكان الثاني إلا إذا أعرض عن المكان الأول. أما لو أنه حفر في عدة، في عنده غرفة، عنده بيت، عنده أرض، حفر فيها عدة بقع، عدة حفر، يستخرج من كل حفرة شيئا، فإنه في هذه الحالة قطعا يضم الجميع بعضه إلى بعض، إن كان ذهبا يضم بعضه إلى بعض، وإن كان فضة يضم بعضه إلى بعض. لكن كلامنا في تعدد المكان بحيث لو حفر اليوم في مكان وأجهد فيه نفسه ولم يبلغ نصابا فإنه لا يزكي، فإذا ترك هذه البقعة وانتقل إلى بقعة أخرى وأخرج منها شيئا فإنه ما يعتبر المكان متحد، لأنه ما عرض عن المكان الأول إلا بعد أن نفذ ما فيه وترك العمل فيه. فإذا يشترط أولا حتى يضم بعضه إلى بعض ويزكى زكاة المال الواحد، الشرط الأول أن يتتابع العمل بحيث لا ينقطع إعراضا عنه. ولكن لا يشترط اتصال النيل، اتصال الاستخراج، يعني أنه كل دقيقة يستخرج شيئا، ما يشترط هذا. ربما يستخرج اليوم قطعة في المناجم وبعد ذلك يعمل أيام ما يستخرج شيئا، ولكنه يعمل ويتابع العمل يريد الاستخراج، فلا يشترط أن يدوم، أن يتصل نيل الإنسان بعضه ببعض. فربما استخرج الآن قطعة وغدا قطعة أخرى وبعد غد قطعة أخرى، يعتبر هذا العمل متواصل ومتتابع، فلا يشترط اتصال النيل على الجديد. فإذا قطع العمل، ما تتابع العمل، قطع العمل، إما أن يقطع العمل بعذر وإما أن يقطعه بغير عذر. فإذا قطع العمل بعذر كإصلاح الآلة، أراد أن يصلح آلات الحفر في المناجم، هذا ما يضر ويضم بعضه إلى بعض، أو هرب العمال أو مرضوا أو سافر أو سافروا، فهذه كلها أعذار ويعتبر العمل معها متتابعا. فإذا قطع العمل بعذر من هذه الأعذار ما يضر ويعتبر العمل متتابعا. وأما إذا قطعه بلا عذر، هذه عند عذر من أعذار، حفر في هذه البقعة واستخرج منها شيئا من الذهب والفضة وبعد ذلك أعرض عنها وانتقل إلى بقعة أخرى، ما يريد هذه البقعة، ما يعتبر العمل في هذه الحالة متتابعا. فإذا لم يتتابع العمل، انقطع، أعرض عن العمل الأول وانتقل إلى عمل آخر، استخرج من هذه البقعة شيء يسير، ما بلغ نصابا، ولو استخرج نصابا زكاه، ما في عندنا مشكلة. المشكلة إذا لم يستخرج من البقعة نصابا، استخرج منها شيئا يسيرا من الذهب وأعرض عنها وانتقل إلى بقعة ثانية واستخرج منها ذهبا، ففي هذه الحال يكون عمله قد قطع ولا يقال إن العمل متتابع. وبناء على ذلك قال لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب، فإذا لم يبلغ الأول نصابا يملكه الإنسان ولا يخرج عنه شيئا. وننظر في الثاني، فإذا بلغ الثاني نصابا فإنه في هذه الحالة يجب عليه إخراج زكاته، ويضم إلى الأول إذا كان الأول مع الثاني يصير نصابا. طيب إيش الفائدة إذن؟ إذا كان الأول الثاني يضم إلى الأول، فبنفس الكلام يقال في ضم الأول إلى الثاني، النتيجة واحدة ظاهرة. قلنا ما يضم الأول إلى الثاني إذا انقطع العمل، الأول يعتبر مال والثاني يعتبر مال آخر، الأول لا زكاة فيه. ننظر إلى الثاني، الأول ما نضمه إلى الثاني، ننظر إلى الثاني، إذا كان الثاني مع الأول يشكل نصابا فإنه في هذه الحالة يضم الثاني إلى الأول، على معنى أنه ما يجب عليه إخراج زكاة المال الأول وإنما يجب عليه إخراج زكاة المال الثاني. فإذا استخرج 50 درهما من الفضة بالعمل الأول وترك العمل، قلنا ما تجب فيه الزكاة لأنه لم يبلغ نصابا، ما يخرج فيه زكاة، انتقل إلى البقعة الثانية حفر فيها فاستخرج منها 150 درهما، 50 الأولى لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ نصابا، وقلنا إنها لا تضم إلى العمل الثاني لأن العمل لم يتتابع. جئنا إلى الثاني، الثاني مع الأول صار المجموع 200 درهم، فيجب عليه فيه الزكاة لأنه لو لم يكن عنده دراهم مستخرجة من الأرض، عنده دراهم في جيبه كان يملك 50 درهما وبعد ذلك استخرج من الأرض 150، فإنه في هذه الحالة صار مالكا للنصاب، فيجب عليه إخراج الزكاة. فإذا كان المستخرج من المال الثاني يضم إلى ما في جيبه من الأموال المتداولة فمن باب أولى أن يضم إلى المال الذي استخرجه من الأرض، وبناء على ذلك يصير المجموع نصابا لأنه لا يزكي الأول، لأننا قلنا إن الأول لا يضم إلى الثاني، ويزكي الثاني فيخرج زكاة 150 درهما لأن الثاني يضم إلى الأول ويصير المجموع نصابا. إذن المعادن المستخرجة من الأرض من الذهب أو الفضة يجب فيها ربع العشر يعني 2.5%، ويضم بعضه إلى بعض بشرطين، الشرط الأول أن يتتابع العمل، والشرط الثاني أن يتحد المكان بالمعنى الذي ذكرته. فإذا تتابع العمل واتحد المكان يجمع كل ما استخرجه من الأرض ويخرج زكاته فهرا مهما بلغ، يخرج ربع العشر. وأما إذا لم يتتابع العمل لأن انقطع فإنه لا يضم الأول إلى الثاني إذا لم يبلغ نصابا، وأما إذا بلغ نصابا فإنه يجب عليه زكاة الجميع. فإذا لم يبلغ الأول نصابا فإنه لا يضمه إلى الثاني، ولكنه يضم الثاني إلى الأول إذا كان المجموع يشكل نصابا، ويزكي الثاني فقط ولا يزكي الأول إذا لم يكن الأول نصابا. وأما بالنسبة للركاز، هذا بالنسبة لزكاة المعادن، وأما بالنسبة للركاز وهو المال المركوز في الأرض الذي نسميه كنزا بالمعنى العام، وإن كان الكنز في الشرع هو المال الذي لم تؤدى زكاته وإن كان متداولا، والمال الذي تؤدى زكاته ما يعتبر كنزا ولو كان في باطن الأرض. قلنا في الدرس الماضي إذا كان المال متداولا ولا تؤدى زكاته فهو كنز يعاقب الله تعالى عليه مانع الزكاة يوم القيامة، وأما إذا كان المال تؤدى زكاته فإنه لا يسمى كنزا ولو كان مدفونا في باطن الأرض. وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، المراد بالكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته، هذا الذي يعاقب عليه صاحبه. فإذا الركاز هو المال المركوز في الأرض، يطلق عليه الكنز من الناحية اللغوية، أما من الناحية الشرعية فكما قلنا الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته. هذا الركاز الموجود في باطن الأرض وهو كثير، موجود في البلاد الإسلامية وغيرها، وموجود قبل الإسلام وموجود بعد الإسلام. فالناس قديما وحديثا كثير منهم من يضع ماله في باطن الأرض، وكثير منهم يموت ويبقى هذا المال مدفونا في الأرض. فما هي أحكام الركاز، أحكام المال المدفون في الأرض؟ أولا بالنسبة لزكاته، تجب فيه الزكاة لما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما من وجوب الزكاة في الركاز، والواجب فيه الخمس، يصرف مصرف الزكاة على المشكور، يعني يوزع على الفقراء والمساكين والعاملين عليها الأصناف الثمانية، لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الزروع والثمار، وشرطه النصاب. فإذا وجد الإنسان مالا أقل من نصاب فإنه لا يجب عليه إخراج زكاته، وأن يكون من الذهب والفضة. فإذا استخرج من الأرض آثارا قديمة من اللؤلؤ أو من النحاس أو من الماس أو من غير ذلك، ولو كان ثمنها غاليا وباهظا، فإنه لا يجب عليه إخراج زكاته. إذن يشترط فيه أن يكون نصابا وأن يكون من النقدين، ولا يشترط فيه الحوز كالزروع والثمار وكزكاة المعدن، لأنه مستخرج من الأرض فيجب فيه ما يجب على المستخرج منها، ونحن قلنا ما يجب على المستخرج منها أن يحول عليه الحول، فبمجرد إخراجه يخرج خمسة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ولم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحول، فاجتمع عليه دليلان: القياس على المستخرج من الأرض، ونص النبي صلى الله عليه وسلم. والركاز له حالان: الحال الأول أن يكون مالا لأهل الجاهلية، دفنوه في الجاهلية، أن يكون مالا مدفونا في الجاهلية قبل الإسلام، هذا نوع من أنواع الركاز. والنوع الثاني أن يكون مالا إسلاميا دفن بعد الإسلام، ولكل من المالين حكم خاص به. أما الجاهلي وهو ما دفن في الأرض قبل الإسلام، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن واجده يتملكه بالشروط التي سنذكرها، بمجرد أن يجد مالا مدفونا في الجاهلية ويعرف بالأمارات بواسطة القرائن بأن كانت العلامات التي عليه علامات الجاهلية، بأن كانت عليه صورة لملك من ملوك الجاهلية، أو كانت عليه كتابات جاهلية، أو كانت فيه نقوش جاهلية، هناك وسائل كثيرة يستطيع الإنسان أن يعرف بها أن هذا المال مدفون في الجاهلية. فإذا وجده صاحب الأرض وجده في هذه الأرض، فإنه يملكه، ويجب عليه فورا أن يخرج خمسة. وأما إذا كان المال مدفونا في الإسلام ليس من دفين الجاهلية، هناك شروط أخرى سنذكرها بعد قليل ترجع على المال المدفون في الجاهلية والمال المدفون في الإسلام. مبدئيا دفين الجاهلية إذا وجده إنسان في ملكه يملكه، ويجب عليه أن يخرج خمسه وأن يصرف الخمس مصارف الزكاة. وأما إذا كان مدفونا في الإسلام وجد عليه علامة من علامات الإسلام، مثل الدنانير الأحدية مكتوب عليه قل هو الله أحد، أو مكتوب عليه إنه ضرب في عهد الملك الفلاني من ملوك المسلمين، وجدت عليه علامة تدل على أنه مال إسلامي وليس مالا جاهليا، فإما أن يعلم له مالك وإما أن لا يعلم له مالك. قال: فإن علم مالكه علمنا مالكه، هذا المال المدفون المال الإسلامي علمنا مالكه، وذلك كالأموال التي تركها الأتراك في بلاد الشام حينما خرجوا منها. فإذا وجدنا في المال إنسان كان يحفر في بيته فوجد 10,000 ليرة ذهبية، وجد فيها وثيقة تبين أن هذا المال فلان بن فلان وفلان بن فلان موجود حي يرزق، فإننا يجب علينا أن ندفع المال بمالكه، ولا يجوز لإنسان أن يتملكه بحال من الأحوال. وما يفعله الناس اليوم ولا سيما في بلاد الشام، عندنا في بلاد الشام كثير من الناس يجدون ذهبا في الأرض، كثير من الناس، وهذا ليس من قبيل الأساطير أو الأمهام وإنما هي عقائد ويعلمون مالكه ومع ذلك يتملكونه. هذا أكل لأموال الناس بالباطل، سيعاقب عليه يوم القيامة، كما لو جاء إلى إنسان واغتصب ماله، كما لو جاء إلى إنسان وسرق ماله، هذا أكل أموال الناس بالباطل. فإذا وجد مالك هذا الركاز يجب عليه دفع إليه، وإلا ما علم له مالك، وجد مالا وما علم له مالكا. هذا في المال الإسلامي. قال في هذه الحالة يعتبر لقطة ويعطى حكم اللقطة. إذا افترض أن أحد الأشخاص كان يحفر في أرض مباحة لا مالك لها، وجد بها مالا ما يملكه فورا، يعطى أحكام اللقطة، يجب عليه أن يعرفه سنة في المساجد والمدارس والأماكن العامة، فإذا وجد له مالكا دفعه إليه، وإذا لم يجد له مالكا ومر عليه عام كامل في فهو في حوزته بالشروط المعروفة في اللقطة فإنه يصير ملكا له. وكيفية التعريف ستأتي معنا في مباحث اللقطة. ما يعرف يقول والله أنا عثرت على الكنز في المكان الفلاني أو صافه كذا، لأنه يمكن يأتي واحد فاسق ويدعي هذا، وإنما يعرفه بشيء يستطيع من خلاله أن يتأكد من صدق الذين يدعونه ومن كذبهم. فإذا ادعاه إنسان وبين أوصافه وقال أنا أعلم أن أبي دفن مالا مقداره كذا وعلاماته كذا وأوصافه كذا، دفعه إليه لأنه صدق في هذه العلامات. وأما إذا لم يبين ولم يصدق في العلامات والأوصاف فإنه لا يدفع إليه. وسنتكلم يعني كيف يعرف الإنسان اللقطة عند كلامنا على مباحث اللقطة إن شاء الله تعالى. فإذا وجد له مالكا دفعه إليه، وإذا لم يجد له مالكا اعتبر لقطة، ويجب عليه أن تجري عليه أحكام اللقطة. وكذلك إن لم يعلم من أي الضربين، هل هو جاهلي أو هو إسلامي، تحير ما وجد عليه أمارات، وأهل الخبرة قالوا يحتمل أن يكون جاهليا ويحتمل أن يكون إسلامي. فإذا إذا جهل هل هو إسلامي أو جاهلي يعطى حكم اللقطة. هذا بشكل عام بالنسبة لركاز الجاهلية وركاز الإسلام. إذا ركاز الجاهلية مبدئيا يبلكه إذا وجده في أرض المواد ويخرج خمسه فورا، وأما دفين الإسلام فإن علم له مالكا دفعه إليه، ما علم له مالكا يعتبر لقطة. وأما إذا تردد هل هو من دفين الجاهلية أو دفين الإسلام فإنه أيضا يعتبر لقطة وتجري عليه أحكام اللقطة. كيف يملكه الذي يجد الركاز سواء كان جاهليا أم كان إسلاميا؟ قال إنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة متى؟ قال إذا وجده في مواد أرض ميتة ليس لها صاحب، سواء كانت بدار الإسلام أم كانت بدار الحرب. هذه واحدة، إذا وجده في أرض المواد لا مالك لها، أرض مباحة، أو وجده في ملك أحياء، أو وجده في ملك أحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحيا أرضا وبعد أن أحيا حفرها وجد فيها ذهبا فإنه يملكه. فإن وجد الركاز في مسجد، وجد في مسجد ليس في أرض ميتة ولا في أرض محيار، وجده في مسجد أو وجده في شارع، قال هذا ما يعتبر ملكا للواجد، وإنما يعطى حكم اللقطة. نحن قلنا يتملكه إذا وجده في أرض مباحة، أرض موات، أو وجده في أرض أحياها. أما إذا وجده في المسجد فهذا مكان موقوف، يعتبر حكم اللقطة. وإذا وجده في الشارع أيضا يعطى حكم اللقطة وتجري عليه أحكام اللقطة. وأما إذا وجده في ملك شخص، أنا ذهبت إلى مزرعة أحد الإخوة أعمل فيها أجيرا، وبينما أحفر وجدت هذا الذهب في الأرض، قال هذا المال للشخص إن ادعاه. إذا وجده في أرض إنسان ما يصير ملكا لي لأني وجدته، لأن الأرض ليست ملكا لي، فالأرض وما فيها ملك لصاحبها. بينما كنت أحفر في الأرض وجدت مبلغا من المال 1000 ليرة ذهبية مثلا، آتي إلى صاحبها صاحب الأرض وأقول له إني وجدت هذا المال، هذا ليس مالي والأرض ليست أرضي، يجب علي أن أخبره فورا. فإن ادعى صاحب الأرض ادعى قال هذا المال مالي أدفعه إليه ولا أحتاج منه لشيء، يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار، كما لو دخلت داره ووجدت فيها أمتعة وقال لي هذه الأمتعة أمتعتي، أعطيها له بدون يمين ولا يحتاج ببينة، لأن الدار داره والمتاع متاعه، وهذه الأرض أرضه وكل ما فيها ملك له، أصل في أنه ملك له، فإن ادعاه فهو ملك له. وإلا كنت أحفر في مزرعة إبراهيم الأبدان وجدت فيها 1000 دينار، هذه مزرعة جديدة الاحتراء، قلت له هذه لك، قال هذه ليست لي، أنا ما يجوز لي أن أملك الأرض مملوكة. قلنا إذن هذه الأموال لمن اشتريت الأرض منه، يجب عليه أن يذهب إلى الذي شرى منه الأرض ويسأله هل هذه الأموال لك؟ فإن قال لي فيأتي نفس الحكم الثالث، كان في عهد الدار في الأرض أرضه والمال ماله، والرجل شرى الأرض ما شرى ما في الأرض، لم يشتري الذهب الذي في الأرض. فإذا قال رجل نعم هذا الذهب ذهبي، فإنه يأخذ لأنه ما باع الأرض بما فيها من الذهب. فإذا وجد الرجل ميتا يقوم ورثته مقامه، فإذا قال ورثته نعم هذا المال لنا، فإنهم يصدقون ويعطون المال. وإذا أنكروا قالوا هذا المال ليس لنا، أو كان صاحب الأرض حيا وقال هذا المال ليس لي، فإننا نرجع إلى من اشترى الأرض منه إلى أن نصل إلى المحيي، إلى أن نصل إلى المحيي، لأن نعلم هذه الأرض أحياها إنسان معين، ما دامت قد أحياها إنسان معين فإن المال الذي فيها يكون ملكا له ولا يجوز بحال أن ينتقل إلينا، ما يجوز أن ينتقل إلينا ما دامت الأرض قد بيعت لأشخاص متعددين. فنبحث عن الرجل الأول الذي أحيا هذه الأرض، فإذا وجدنا دفعنا المال إليه، كان ميتا ندفع المال لورثته ولو كان بعد الجيل العاشر والدعو نعطيهم المال. وكثير من الناس الآن الأتراك يأتون من تركيا إلى بلاد الشام ويأخذون أموال عندهم وثائق خطية ثابتة، يأتون إلى أماكن معينة ويحفرون فيها ويستخرجون المال، وهذا المال مالهم. الجد أو جد الجد أو الجد الأعلى يوصي بهذا المال إلى أولادي أو إلى أولاد أولادي، فإننا نرجع إلى الوحي الأصلي، فإن عثرنا عليه دفعنا المال له، إذا لم نعثر عليه نبحث عن ورثته. فإذا وجدنا بعض الورثة، بعض الورثة قال نعم أنا لي جزء من هذا المال والجزء الثاني ليس لي، أو بعض الورثة أقر، بعض الورثة قال لا هذا المال ليس لنا، من أقر بالمال يعطى والذي لم يقر نرجع إلى المالك الأصلي حتى نعثر على صاحب هذا المال. قال فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام، ما يملكه في حاله، هذا مال الناس ما يملك، مال الآخرين ما يملك، هذا مال مدفون له صاحب، فلا يجوز إنسان أن يملكه. الآن أنا لو شريت بيتا وجدت البيت 1000 دينار أملكها؟ ما أملكها بحال أبدا، ما أملكها بأي وسيلة من الوسائل، يجب علي أن أبحث عن البائع الأول والثاني والثالث والرابعون خامس الى ان اصل الى الذي بنى هذا البيت. اذا كل الذين اشتروا البيت قالوا نحن ما وضعنا فيه شيئا، لابد الذي بنى اول مرة هو الذي وضع فيه هذا المال فيعطى له او لوراثته للدعو. فاذا لم يدعوا قالوا هذا ليس لنا، قال تصدق به الامام او من هو في يده، اما ان يتصدق به الامام واما ان يتصدق به الذي وجده. في بعض الحالات تقع منازعة بين الناس، لو تنازع بائع ومشتري، انا جئت الى عبد العزيز واشتريت منه بيته وبعد ذلك بعت البيت لرجل ثالث، هذا الثالث علمنا انه استخرج مالا من الارض ركازا، علمنا بطريقة معينة انه استخرج مالا من الارض ركازا، فجاء عبد العزيز وادعى قال هذا المال لي، وجاء احمد الذي شرى البيت مني وقال هذا المال لي، انا وضعته في الارض واستخرجته، انا شريت البيت لما شريت البيت وضعت مالي في الارض والان استخرجت هذا مالي، من الذي يصدق؟ او انا بعد ان شريت البيت استخرجت المال من الارض، وتسامع الناس اني استخرجت مالا من الارض، فعبد العزيز ادعى ان هذا المال له وانا ادعيت ان هذا المال اخذ مالي، انا وضعته في الارض واستخرجته، فمن الذي يصدق؟ او ان عبد العزيز عنده البيت اجرني اياه اجاره، بعد ان استاجرت البيت اخرجت مالا منه ركازا وقلت هذا الركاز لي مالي انا وضعته فيه بعد ما استاجرته، وعبد العزيز قال لا هذا المال لي انا اودعته فيه. فاذا تنازع البائع والمشتري والمكري والمكتري او معين ومستعين، من الذي يصدق؟ وترافع الى الحاكم، هذا لا توجد عنده بينة وهذا لا توجد عنده بينة، المال ركاز موجود في الارض واستخرج منها وكل منهما يدعي انه المالك، فمن الذي يصدق؟ قال الذي يصدق ذو اليد. من صاحب اليد الان؟ صاحب اليد المشتري الجديد، صاحب اليد الان المستعير، صاحب اليد الان المستاجر، وبناء على ذلك يصدق بيمينه. فنأتي الى صاحب اليد ونقول له احلف يمين ان هذا المال لك ونعطيك إياه، فإذا حلف يمينا فإنه يصدق ويعطى هذا المال، لأن كلا الرجلين لا يملك بينة، وبناء على ذلك نضطر لأن نحكم بأن المال لصاحب اليد كما لو تنازع الناس في أمتعة الدار. قال هذا إذا أمكن تصديقه، إذا أمكن تصديقه بأن استأجر البيت بعد عدة سنوات والرجل معروف أنه تاجر وعنده مال ادعى هذا، أما لو أنه استأجر البيت قبل نصف ساعة وبعد نصف ساعة ابنه كان يعبث في الأرض طلع فيها الذهب، وجاء عبد العزيز فورا يقول يا جماعة أنا أودعت المال في الأرض هذا المال مالي، وذاك قال لا أنا أودعته واستخرجته، فيصدق عرفا، يعني يودع المال يضعه في باطن الأرض يحط صندوق الذهب في الارض وبعد ذلك يستخرج بعد نصف ساعة، ما يصدق. هذه الصورة تقريبية، فالمهم ان تكون الظروف قابلة لان تصدق صاحب اليد، واما اذا كانت غير قابلة لتصديقه، كان باع عبد العزيز البيت اليوم والذي اشترى البيت لم يسكنه ولم يأتي اليه ابدا، تسلم مفاتيحه نعم ولكنه مسافر موجود في امريكا الان ولم يحضر الى الكويت، وبعد ان حضر في اليوم الذي حضر فيه اثيرت هذه المسألة، فلا يصدق وانما يصدق البائع، لانه من المستحيل ان يودع المال في باطن الارض والرجل صاحب البيت ليس موجودا فيه. فاذا يجب ان يكون هناك احتمال لتصديق هذا المدعي صاحب اليد. هذا ما يتعلق بزكاة الركاز، وخلاصة الكلام فيه أن المال إن كان دفين الجاهلية فإن صاحبه يملكه بشرط أن يكون قد استخرجه من أرض مواتم أو أرض ملك قد أحياها هو، وإلا فهو لقطة. وأما إذا كان المال مالا إسلاميا فإننا يجب علينا أن نبحث عن صاحبه الأول، فإذا وجدناه دفعنا إليه المال، وإلا فهو يعتبر لقطة إذا ما عرفنا له مالكا وأيسنا من مالكه. آخر فصل من فصول الزكاة في زكاة التجارة، والأصل في وجوبها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في التجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين عن أبي ذر. والبز يقال للثياب المعدة للبيع عند البزازين، ويطلق على السلاح. فظاهر الآية القرآنية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على وجوب زكاة التجارة. ولم يقل فيها هنا الشيخ الشربيني وأصل فيها قبل الإجماع، لأن الأمة لم تجمع على وجوب زكاة التجارة. جماهير العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يجيبون زكاة التجارة، إلا أنه قد خالف فيها بعض الناس، ولذلك لم يقل هنا كالمسائل السابقة في زكاة المعادن وزكاة الركاز وزكاة الزروع والثمار وزكاة النقدين وزكاة المواشي والأصل فيها قبل الإجماع. تلك أمور أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيها، وهذه لا إجماع فيها، ولكن جماهير العلماء على وجوب الزكاة في التجارة. قال: شرط زكاة التجارة الحول والنصاب. شرط زكاة التجارة الحول، أن يحول عليه الحول، لأنها تعطى حكم المال والنصاب. ولكن متى يعتبر النصاب؟ النصاب في زكاة التجارة بخلاف النصاب في زكاة النقدين، وبخلاف النصاب في زكاة الزروع والثمار، وبخلاف النصاب في زكاة المواشي. زكاة في التجارة، قال الرأي الراجح عند العلماء أنه يعتبر بآخر الحول وليس بأول الحول. فإذا شرى الإنسان بضائع للتجارة بمئة درهم، الدراهم المئة ليست نصابا، لا زكاة فيها، فالآن وليس مالكا للنصاب لا بالنقد ولا بالبضاعة، ولكنه بعد سنة من تاريخ الشراء جمع أموال تجارته فبلغت 1000 درهم، قال تجب عليه الزكاة فيها الآن. لماذا؟ قال لأنه ما دام يتجر، الربح عند التاجر غير مضبوط وليس له وقت معين، ربما يشتري بضاعة الآن وبعد الثانية يرتفع سعرها، بعد ساعة يرتفع سعرها، بعد أيام يرتفع سعرها. فمن العسير الشاق أن يكلف التاجر أن يعمل جردا دائما لبضائعه حتى يعرف متى بلغت أمواله نصابا. فيها مشقة على التاجر، أن نقول لو كل ساعة تحسب أموالك، فإذا بلغت نصاب بدأ الحول، وبناء على ذلك اعتبر الحول بمظنته، ألا وهو بداية التعامل بالتجارة. فإذا بلغ ماله في نهاية الحول بعد مرور سنة على الشراء بلغ نصابا، وجب عليه إخراج الزكاة. اشترى اليوم بضاعة، من اليوم يبدأ الحول، سواء كان المال نصابا أم لم يكن نصابا. إن كان المال نصابا فلا إشكال فيه، وإن لم يكن المال نصابا وبلغ في نهاية الحول نصابا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. وبناء على ذلك، بناء على أن النصاب يعتبر بآخر الحول وليس بأول الحول، لو أنه اشترى مال التجارة، اشترى التجارة بمبلغ من المال، اشتراه اليوم، وبعد فترة من الزمان بعد 6 أشهر باع بضاعته كلها ونضت أموال تجارته، نضت يعني رجعت مالا ناضا، صارت من نوع العملة التي اشترى بها في المرة الأولى، اشترى بضاعة ب10 دنانير مثلا، والتجر وكان من الناس الفقراء الذين لا حظ لهم في التجارة، بعد 6 أشهر باع بضائعه كلها ب20 دينارا، ب50 دينارا ليس فيها زكاة، باع ب50 دينارا ما عليه زكاة، رجعت أمواله دنانير، اشترى بها السلعة مرة ثانية، يبتدئ حولا جديدا. يبتدئ حولها جديدا، لأنه لما ابتدأ ما كان عنده نصاب، والآن بضاعته رجعت دنانير، رجعت أموالا من نوع ما اشترى بها، فعند ذلك يبتدئ حولا جديدا. قال: فعلى الأظهر لو رد مال التجارة إلى النقد الذي يقوم به بأن بيع به في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة، فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من وقت شرائها. ولو تم الحول وقيمة العرض، العرض بسكون الراء وجمعه عروض، وأما العرض الذي يقابل الجوهر فجمعه أعراض، ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب، تم الحول سنة كاملة، أول ما بضائعه فوجدها دون النصاب، أيضا ما تجب عليه الزكاة، لأنه ما بلغ ماله نصابا ولو حال عليه الحول، ما دام لم يبلغ نصابا لا تجب عليه الزكاة. ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول جديد ويبطل الحول الأول. أموال التجارة إذا شراها الإنسان للتجارة، إنسان اشترى أرض يتجر بها، يجب عليه أن يخرج زكاتها بحولان الحول عليها. قال: فإذا نوى بعد أن اشترى الأرض للتجارة، إنسان اشترى بيت التجارة، بعد أن اشترى البيت للتجارة وقع في نفسه هذا البيت وقال: أريد أن أسكنه، أريد أن أخذه للقنية، بيت للتجارة يصير للقنية، ما تجب عليه الزكاة، ينتهي موضوع التجارة. إذا اشترى أحد التجار خيولا كي يتجر بها يجب عليه أن يخرج زكاتها. فإذا نوى أثناء الحول أن يقتنيها، أنا أريد أن أتجر بها خلاص، أريد أن أستعملها لنفسي استعمالا خاصا، صارت للقنية ولا يجب عليه فيها زكاة. فإذا أموال التجارة تكون للتجارة إذا اشتراها بمال للتجارة ولم ينوي أن يستعملها استعمالا خاصا، لم ينوي أن يجعلها للقنية، فإذا جعلها للقنية صارت مقتناة ولا تجب فيها الزكاة بمجرد النية. قال: وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بتثبيت بمعاوضة كشراء، إذا اشترى البضاعة ونوى بهذا الشراء أن يكون الشراء من أجل التجارة، عند ذلك يصير المال مال التجارة. وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح، إذا دفع الرجل المهر لزوجته، طبعا يدفعه مقابل الاستمتاع بالمرأة، دفع لها بيتا، قال: مهرك بيت الفلاني، أو مهرك المتاع الفلاني، أو العرض الفلاني، وهي أخذته بنية التجارة، فإن يصير مال تجارة. صورة أخرى معكوسة، إذا طالبت المرأة زوجها بالخلع أن يخالعها وقالت: أعطيك البستان الفلاني أو أعطيك المال الفلاني على أن تخالعني، ورضي بهذا وأخذ المال بنية التجارة، يصير أيضا المال مال تجارة. وأما لو وهب إنسان إنسانا هبة، جئت إلى إنسان وقلت له: وهبتك هذه الكتب أو وهبتك هذا المال، ما يصير بالتجارة ولو نوى، ما في معاوضة، إنه ما شراه بمعاوضة، ما أخذه بتبادل، وإنما هذا اللي أعطاه إياه ما يصير بالتجارة، التجارة ما يشترى ويباع، يشترى بنية التجارة. فإذا وهب إنسان مالا ما يصير هذا المال بالتجارة. وكذلك الاحتطاب، لو أن إنسان خرج إلى الصحراء واحتطب، جاء حطب وباعه، ولو باعه بنصاب ما يصير التجارة، أو وضعه في بيته وكان ثمنه كثير جدا، استخرج الحطب من باطن الأرض وضعه في بيته وكان ثمنه كثيرا جدا، ما يصير للتجارة، ما يدفع عليه زكاة التجارة. وكذلك الاسترداد بالعيب، إذا باع الإنسان سلعة لإنسان ما فوجد المشتري بها عيبا فردها على صاحبها، هذا الرد قهري وليس اختياري، وبناء على ذلك ما تكون للتجارة. إذن العروض تكون للتجارة، الأموال تكون للتجارة إذا أخذها صاحبها بمعاوضة وبنية التجارة. فلو ورث إنسان من أبيه بيتا ما يصير البيت للتجارة ولو نوى به التجارة، فإذا باع البيت وأخذ ثمنه مالا عند ذلك يصير هذا المال مالا زكويا تجب فيه الزكاة لحوالان الحول عليه. إذا مات الإنسان وأخذ وارثه أمواله ونوى بها التجارة، ما تصير للتجارة، ما تصير أموال تجارية، وإنما يعني أخذ منه بيت ونوى أن يبيع هذا البيت، ما يصير هذا البيت تجارة، يجب عليه أن يقومه وأن يدفع زكاته. وإنما إذا باع هذا البيت عند ذلك يصير هذا المال مالا زكويا يجب عليه إخراج زكاته. إذا ملك الإنسان التجارة بنصاب، أنا عندي نصاب، إنسان واحد من الناس عنده أموال كثيرة غني عنده نصاب، فالقرابة ضائع للتجارة، متى يبتدئ الحول؟ يبتدئ الحول من ساعة شراء البضائع أم من ساعة ملكه للنصاب؟ يبتدئ الحول من ساعة ملكه للنصاب. قال فحوله من حين ملك النقد، لأنه ما له نصاب من زمان، الآن شراء الاستجارة ما يغير الوضع، لأنه في نهاية الحول سيقوم البضائع بنوع المال الذي اشترى به. فإذا ملك الإنسان 1000 دينار اليوم وبعد 6 شهور اشترى بضائع وباع البضائع بعد سنة وبعد سنة قوم البضائع وبلغت 10,000 دينار، فإنه يزكيها، ما يزكيها ينتظر 6 أشهر أخرى، لا، الحول يبتدئ من ملكه للنصاب وليس من شرائه للبضائع، هذا إذا كان ماله نصابا. وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه، ملكه بمال دون النصاب أو بعرض قنية فمن الشراء، قلنا يبتدئ حولا من ساعة الشراء. قال ويضم الربح إلى الأصل، إذا إنسان شرى عنده 1000 دينار وشرى بضائع وفي نهاية الحول باع البضائع ب10,000 دينار ولو قبل الحول بثانية واحدة زكي زكاة 10,000 دينار، يضم الربح إلى الأصل. مثل الموازي، ما قلنا لو أن غنمه ولدت قبل الحول بساعة واحدة وصار عددها نصابا جديدا فإنه يزكي زكاة النصاب الجديد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.